بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في بيان موانع الإيمان: فإذا قيل إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، وأن به السعادة العاجلة والآجلة، وأنه يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب، وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصلاح ويهدي للتي هي أقوم، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين ومنه ساخرين؟ وهلا كان الأمر بالعكس، لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد والخير على الشر والنافع على الضار؟ فالجواب أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة المانعة وبالموانع العائقة، وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه ولا يستغرب ذلك. فأقول قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السؤال سؤال عظيم، سؤال عن موانع الإيمان التي منعت كثيرا من الناس عن الدخول في الإسلام والإيمان بالله ورسله. كيف امتنع كثير من الناس عن الدخول في الإيمان، مع أن الإيمان تحصل به السعادة العاجلة والآجلة، والإيمان يصلح الله به ظاهر العبد وباطنه، تصلح به العقائد، تصلح به الأخلاق، تصلح به الآداب. هذا الدين يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، يدعو البشر إلى كل خير وصلاح، ويهدي للتي هي أقوم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي لأقوم الأخلاق وأقوم الطرق وأقوم الآداب. إذا كان هذا حال الإيمان والدين والإسلام، فلماذا أعرض كثير من الناس عن الدين والإيمان؟ ولماذا حارب كثير من الناس الإيمان وسخروا منه، كما هو الواقع في كل زمان وفي كل عصر، وفي هذا الزمن بالخصوص؟ هؤلاء الذين حاربوا الإسلام بكل ما يستطيعون، ولا سيما وقد أتيحت أمور ووسائل ليست متاحة في العصور الماضية، هذه القنوات الفضائية التي تبث الشر والبلاء والفساد، تحارب دين الله علنا ظاهرا، تدعو إلى الرذيلة، تعلم الناس الإجرام، تعلم الناس التمرد على دين الله والخروج على ولاة أمور المسلمين. لماذا كان هذا؟ هؤلاء الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وصوروا هذه الصور كما حصل في الدنمارك وغيرهم وفي السويد وغيرها، كلهم هؤلاء لماذا سخروا من الدين، مع أن هذه حالهم؟ يسخرون من دين كامل ومن إسلام وإيمان يصحح العقائد والأخلاق ويطهرها من أخلاق الرديئة ويدعو إلى كل خير وصلاح. أين الذين يطالبون بالإصلاح؟ ويشفقون على حقوق الإنسان بزعمهم، يطنطنون بحقوق الإنسان، أين هم عن هذا الدين؟ حقوق الإنسان مكفولة بهذا الدين، من آمن بالله ورسوله فإن حقه مكفول مضمون، لا يمكن أن يضيع عليه شيء. فلماذا هؤلاء الكفرة أعرضوا عن دين الله وحاربوه وسخروا من الإسلام ومن أهله، مع أن لهم عقول وأذهان وأسماع وأبصار وأفئدة، ولكن كما قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عندهم عقول معيشية كالبهائم، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فالمؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ذكر هذا السؤال الكبير، وقال إن هذا الإيراد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه، فذكر الأسباب التي تمنع من الدخول في هذا الدين وهذا الإسلام، وهي أسباب واقعة مانعة. وإذا نظر الإنسان العاقل بعين البصيرة تأمل في هذه الأسباب وهذه الأجوبة، فإنه لا يستغرب إعراض أكثر الخلق عن هذا الدين وعن هذا الإسلام، فإن الله تعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرص المؤمنين. بيّن الله تعالى في كتابه العظيم أن الكثرة هي الهالكة، وأن القلة هم الناجون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس جهال، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقليل من عبادي الشكور. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثير من الجن والإنس هم حطب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والسبب هذه الموانع المتعددة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وشرحها. نعم. منها الجهل به وعدم معرفته حقيقة، وعدم الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية. والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فأخبرنا أن تكذيبهم صادر عن جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه، وأنه لم يأتهم تأويله الذي هو وقوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف به. ويقول تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. ويقول تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. نعم، هذا المانع الأول والسبب الأول المانع لكثير من الناس عن الدخول في هذا الإسلام الجهل بحقيقة الإسلام وعدم معرفة تعاليمه السامية وإرشاداته القيمة. جهلوا هذا الإسلام، ما عرفوا حقيقته، ما عرفوا اشتماله على العلوم النافعة وعلى الأخلاق الفاضلة، ما تصوروا عظمته وسموه. في الأخلاق والعقائد والآداب، والجهل عائق عظيم، الجهل داء قاتل، والإنسان عدو ما جهل. فالجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق من التعلم الذي لا يعلم، لم يتذوق حقيقة العلم ولم يتصور حقيقة العلم ولذته، لا يتعلم. تجده يقبل على الدنيا وشهواتها ويتمتع كما تتمتع البهائم، لكن لم يتذوق حلاوة العلم ولذته، فلهذا لم يقبل على العلم، جهله ولم يتصور حقيقته. فالجهل من العوائق العظيمة ومن الموانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. وقد بيّن الله تعالى هذا في كتابه، يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا، فتكذيبه صادر عن الجهل، ما أحاطوا وما علموا. أخبر الله أن تكذيبهم صادر عن جهلهم وعدم إحاطة بعلمه، وأنه لم يأتهم تأويله، والتأويل هو وقوع العذاب. إذا وقع العذاب أوجب للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف به، لكن لا ينفع. فقال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. لما رأوا العذاب، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وتأويل ما كذبوا به يكون إذا نزل بهم العذاب وفي يوم القيامة. يوم القيامة ما أخبر الله تعالى في كتابه على سبيل رسوله من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار والصراط والميزان، تأويله وقوعه يوم القيامة. التأويل يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ويأتي بمعنى التفسير. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسير القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسيره، ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة. يقول تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوعه، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وتأويل الرؤيا وقوعها. يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في صغره وهو صغير، قال له والده يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هذه الرؤيا رآها وهو صغير، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فوقع تأويلها بعد 40 سنة، لما حصل له الامتحان والتقلبات، وبيع على أنه عبد، وذهب عند العزيز وسجن، ثم خرج بعد ذلك وتولى خزائن مصر، وجاءه إخوته وأبوه وسجدوا له سجود تحية وإكرام، وهذا جائز في شريعتهم، ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، أبواه أمه وأبوه وإخوته 11 كوكبا قال لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقع التأويل، هل ينظرون إلى تأويله؟ وقع التأويل، وقعت هذه، وقع تأويلها بعد هذه المدة الطويلة. فالتأويل يأتي بمعنى وقوع الشيء، تأويل ما أخبر الله به من الجنة والنار والجزاء والحساب، وقوع ذلك يوم القيامة، هل ينظرون إلا تأويله. فالله تعالى قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فأخبر أنهم أن تكذيبهم صادر عن الجهل، ولم يأتهم تأويله الذي هو وقوع العذاب، لأنه إذا وقع العذاب آمنوا، لكن ما ينفع. إذا رأوا العذاب آمنوا، ما ينفع العذاب، من شرط التوبة أن تكون قبل نزول العذاب، قبل طلوع الشمس المغرب آخر الزمان، وقبل الموت، وقد ثبت في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قترة. معلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، وأن أباه كان كافر وهو آزر، ونصحه ودعاه إلى الله، فقال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لا يأتيك فاتبعني أهلك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. والنصيحة الأولى: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف النصح من الابن. والتلطف في الخطاب: يا أبتي. ماذا قال الأب؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فأجاب قال: السلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ثبت في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة وعلى وجهه قترة، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقول لك لا تعصني؟ فيقول الأب: اليوم لا أعصيك. ما ينفع اليوم لا أعصي، اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا أبتي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ حصل إبراهيم رقة، رقة لأبيه، فلما حصل هذه الرقة مسخ الله أباه فكنذيخ، وهو ذكر الوعل، فقيل: انظر يا إبراهيم ما تحتك، فإذا هو ذيخ ملتطخ بعذرته، ثم أخذ بقوائمه وألقي في النار. ما في حيلة، من مات على الشرك لا حيلة فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذا التأويل يوم القيامة، يوم القيامة لما رأى عين الحقيقة قال: اليوم لا أعصيك، لكن ما ينفع، فات الأوان. فهؤلاء الذين كذبوا بسبب جهلهم، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولم يأتي التأويل وهو وقوع العذاب الذي يوجب لهم الاعتراف بالحق. ولهذا قال الله تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم، أحسن الله إليك. والجهل إما أن يكون بسيطا كحال كثير من دهماء المكذبين للرسول الرادين لدعوته اتباعا لرؤسائهم وساداتهم، وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وإما أن يكون الجهل مركبا، وهذا على نوعين: أحدهما أن يكون على دين قومه وآبائه ومن هو ناشئ معهم، فيأتيه الحق فلا ينظر فيه، وإن نظر فنظر قاصر جدا لرضاه بدينه الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه. وهؤلاء جمهور المكذبين للرسل الرادين لدعوتهم الذين قال الله فيهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا هو التقليد الأعمى الذي يظن صاحبه أنه على حق وهو على الباطل. ويدخل في هذا النوع أكثر الملحدين الماديين، فإن علومهم عند التحقيق تقليد لزعمائهم، إذا قالوا مقالة قبلوها كأنها وحي منزل، وإذا ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال تناقضهم. وهؤلاء فتنة لكل مفتون لا بصيرة له. النوع الثاني من الجهل المركب حالة أئمة الكفر وزعماء الملحدين الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون واستجهلوا غيرهم وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة، واستكبروا على الرسل وأتباعهم، وزعموا أن العلوم محصورة فيما وصلت إليه الحواس الإنسانية والتجارب البشرية، وما سوى ذلك أنكروه وكذبوه مهما كان من الحق. فأنكروا رب العالمين وكذبوا رسله وكذبوا بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب كلها. وهؤلاء أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ففرحهم بعلومهم علوم الطبيعة ومهارتهم فيها هو السبب الأقوى الذي أوجب لهم تمسكهم بما معهم من الباطل، وفرحهم بما يقتضي تفضيلهم لها ومدحهم لها وتقديمها على ما جاءت به الرسل من الهدى والعلم. بل لم يكفهم هذه الحال حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرسل واستهجانها، وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين صحيح، والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينية العاصمة من هذا الإلحاد. فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر في العلوم الدينية ولا تخلق بالأخلاق الشرعية ورأى نفسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيره احتقر الدين وأهله، وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين الماديين. وهذا أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء، وأن يكون النجاح وعدمه متعلقاً بها لا بغيرها، بل يجعل غيرها تبعاً. وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاها ويباشر تدبيرها، وعلى الأساتذة المعلمين فيها، ومستقبل الشبيبة متوقف على هذا الأمر. فليتق الله من له ولاية أو كلام عليها ولاية صلى الله عليه. فليتق الله من له ولاية أو كلام عليها. الولاية بفتح الواو المحبة والنصرة، والولاية بالكسر الإمارة، الإمارة والصنعة. نعم أحسن الله لك. فليتق الله من له ولاية أو كلام عليها، وليحتسب الأجر العظيم عند الله في جعل الدين أهم العلوم المدرسية، فإن الخطر كبير مع الإهمال، والصلاح والخير مضمون مع العناية في علوم الدين. نعم، هذا الجهل هو من أكبر الموانع في الدخول في دين الإسلام. والجهل كما ذكرنا نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو الذي يجهل صاحبه حقيقة الشيء، أما الجهل المركب فهو أن يجهل حقيقة الشيء ويتصور شيئا آخر ويظن أنه على الحق، هذا جهل مركب. جاهل ولا يدري أنه جاهل. الجاهل البسيط جاهل لا يعرف الشيء ويعترف أنه لا يعرف الشيء، لكن الجهل المركب هو الذي يجهل الشيء ويتصور شيئا آخر غير هذا الشيء ويظن أنه على الحق، فهو جاهل ولا يدري أنه جاهل. فالجهل قد يكون بسيط كحال كثير من الناس من العامة وغيرهم، أكثرهم جهال لا يدري، يعلم أنه جاهل، أنا ما أدري ولا أعلم، معترف لا أعلم، لا أعلم هذا الشيء. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: إن الجهل البسيط حال كثير من دهماء المكذبين للرسل الرادين لدعوتهم، لأنهم يتبعون رؤساءهم وساداتهم ولا يكلفون أنفسهم في النظر في حقيقة ما جاءت به الرسل، وهم الذين قال الله فيهم يوم القيامة أنهم قال: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. المحاورة التي بين السادة والأتباع، وكما في سورة سبع يقول: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال الله: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. كلهم عذبوا. في الآية الأخرى في آية الأعراف: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هكذا محاورة. في آية البقرة قالت: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة يعني رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الجهال يتبعون رؤساءهم الباطل ولا يكلفون أنفسهم النظر في حقيقة ما جاءت في الرسل، فهم يقلدون رؤساءهم تقليد أعمى. والنوع الثاني الجهل المركب، يقول مؤلفه على نوعين. النوع الأول أن يكون الشخص على دين آبائه قومه وآبائه، على دين قومه وآبائه وأجداده، يتبعهم ولا يكلف نفسه النظر في الحق، فيأتيه الحق فلا ينظر فيه، يقول: أنا تبع قومي، تبع آبائي وأجدادي، أنا ورث في هذا الشيء عن أب وجد فلا أخالفهم. وإذا نظر فهو نظر قاصر. وهذه حال كثير من المكذبين للرسل الذين يردون دعوة الرسل. قال الله عنهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرة من نذير إلا قال مترفوها، هذا قول المترفين، إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. الأمة لها معاني، تطلق على الدين كما في هذا، وتطلق على الطائفة من الناس. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يعني طائفة، وتطلق الأمة أيضا على الزمان كقوله في سورة يوسف: والذكر بعد أمة يعني بعد زمان، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. والأمة هنا المراد بالأمة الدين. يقول: هذا هو التقليد الأعمى الذي يظن صاحب أنه على الحق وعلى الباطل. قال: ويدخل في هذا النوع أكثر الملحدين الماديين الذين علومهم تقليد لزعمائهم، فإنهم يقبلون المقالة التي يقررها والنظرية التي يقررها رؤساءهم كأنها وحي منزل. من ذلك الآن النظريات الفاسدة الخاطئة، مثلا نظرية دارون الذي يقول إن أصل الإنسان قرد، هذه أخذوها وتلقفوها وصارت لمدة يقررها بعض المدرسين في المدارس. أصل الإنسان قرد ثم تطور، هذه النظرية الفاسدة قبلوها بسبب تقليد الغربيين، ولا يكلف أنفسهم ولا يعملون عقولهم، فإنها نظرية فاسدة خاطئة. الله تعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم معارضة للقرآن والسنة. ولقد كرم آدم، وبين الله تعالى خلقته وأن خلقه من طين من تراب وأنه كرمه، كيف يكون أصل الإنسان قرد ومع ذلك تلقفوها؟ والنوع الثاني من الجهل المركب يقول: حال أئمة الكفر وزعماء الملحدين الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون في هذا الزمن، وزعموا أنهم أهل العلم وأن غيرهم أهل الجهل، حصروا المعلومات في معارفهم، وهم كما قال الله عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فرضوا بما هم فيه وأنكروا، ألحدوا، فأنكروا رب العالمين الذي قامت بأمره السماوات والأراضين، وكذبوا الرسل، وكذبوا بأمور الغيب. وهؤلاء داخلون في قول الله تعالى: فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فرحوا بعلومهم الطبيعية ومهارتهم وما أوتوا من التقنية الحديثة، فظنوا أنهم تميزوا وأنهم أوتوا ما لم يؤتى غيرهم، ووقفوا عند هذا الحد واستجهلوا غيرهم، وانخدع بهم كثير من الناس حتى من أبناء المسلمين الضعفاء البصيرة الذين يشتغلون بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين. والمؤلف رحمه الله يدعو ويقرر أنه يجب العناية بالعلوم الشرعية الدينية، وأن المدارس التي تدرس العلوم العصرية لا بد من العناية بالعلوم الشرعية والعلوم الدينية، وأن هي الأساس وهي المهم، وإلا خرج الطالب لا يعرف الأخلاق الشرعية ويحتقر الدين وأهله، ويسهل عليه الانقياد للملاحدة كما هو الواقع. وهذا من أكبر ما ضرب به الدين الإسلامي، أن تكون المناهج الدراسية ضئيلة ضحلة تنحى العلوم الشرعية، وتضخم العلوم العصرية واللغات، لغات الأجنبية، وتكون هي الشغل الشاغل للطلاب، تأخذ أوقاتهم، والعلوم الشرعية أمرها سهل، ولا تزال تضعف وضعفها وتنقص شيئا بعد شيء، والأعداء يزينون للناس هذا الأمر ويقولون العلوم الدينية هي الأصل وهي التي يحتاجها أهل العصر، وهذه أمور مشرعية الحاجة إليها قليلة، والناس محتاجون إلى العلوم العصرية، محتاجون إلى الطب، محتاجون إلى الهندسة، محتاجون إلى اللغات، محتاجون إلى الصناعات وهكذا، فيؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، ويكون اهتمامهم بالعلوم العصرية ويضعف اهتمامهم بالعلوم الشرعية. فالواجب العناية بالعلوم الشرعية، وأن تجعل هي الأساس، وتكون العلوم الأخرى تبع لها، ولا ينبغي أن تزاحم العلوم، تزاحم العلوم العصرية العلوم الشرعية، لأن نحن أمة الإسلام، نحن الأمة المحمدية، نحن أهل الحق، نحن أهل السنة والجماعة، فينبغي أن نعتني بعلوم الشريعة. أهل الحق وأهل السنة والجماعة وأهل الإسلام عليهم أن يعتنوا بالعلوم الشرعية وتقويتها وعدم مزاحمة العلوم العصرية لها. هذا ديننا، هذا إسلامنا، لا بد من العناية به. هذا من يقول من أفرض الفرائض على من تولى ذلك ومن له ولاية ويباشر تدبير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذا من أفرض الفرائض على من تولى ويباشر تدبيره وعلى الأساتذة والمعلمين فيه. وقال ومستقبل الشبيبة متوقف على هذا الأمر، فليتق الله من له ولاية، له ولاية على مناهج التعليم، وله ولاية في الوزارة، في إمارة، في إدارة، وله تأثير، فليتق الله من له ولاية وليحتسب الأجر العظيم عند الله. يعني يجعل الدين أهم العلوم المدرسية، فإن الخطر كبير مع الإهمال. صدق رحمه الله، والصلاح والخير مضمون مع العناية بعلوم الدين. نعم، أحسن الله إليك. ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي، كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون أبناءهم، ويكتمون الحق وهم يعلمون تقديما للأغراض الدنيوية والمطالب السفلية على الإيمان. وقد منع هذا الداء كثيرا من رؤساء قريش كما هو معروف من أخبارهم وسيرهم. نعم، هذا المانع الثاني من موانع الدين والإسلام، الحسد والبغي، كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، لأنهم مكتوب عندهم بالتوراة والإنجيل كما أخبر الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالذي منعهم الحسد والبغي، فكتموا الحق، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم إثارة للدنيا على الآخرة، تقديما لأغراضهم الدنيوية على السفلية على الإيمان. فهم أعرضوا بأنفسهم وصدوا غيرهم. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فالحسد والبغي يمنع الإنسان من قبول الحق، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، صلى الله عليك. وهذا الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالتكبر الذي هو رد الحق واحتقار الخلق منع خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقياد له بعدما ظهرت آياته وبراهينه. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا المانع الثاني مانع قبول الإيمان والحق، الكبر. والكبر ناشئ عن الحسد، والكبر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم رد الحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر. قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق ورد وغمط الناس، احتقار الناس. ولهذا قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هذه عقوبة، عقوبة لهم لما تكبروا. صرف الله عنهم آياته جزاء وفاقا كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالكبر منع خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقياد للحق مع أنهم يعلمون الحق، منع فرعون من قبول الحق، منع إبليس من قبول الحق. إبليس يعرف أمر الله، لم يعارض يقابل أمر الله بالتكذيب، وإنما قابله بالإباء والإعراض. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم. ومن موانع الإيمان الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية الصحيحة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع رغبة في علوم الرسل والكتب المنزلة من الله، ولا عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب، وإنما لهم آراء ونظريات خاطئة يظنونها عقليات وهي جهالات، ولهم اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم من اتباع الحق حتى وردوا نار جهنم فبئس مثوى المتكبرين. صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الرابع، الإعراض، الإعراض وعدم النظر فيما جاءت به الرسل. هو يعرض عن الأدلة السمعية، هو يعرض عن الأدلة العقلية الصحيحة، لا يكلف نفسه النظر فيها فيكون معرضا عن قول الحق. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال تعالى: ومن أظلم، وقال تعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالإعراض مانع من قبول الحق، ومن ذلك من الإعراض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض الإسلام على بني عبد، على رجل من بني عبد ياليل، قال له، رد على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. وذهب وتركه معرض، ما يكلف نفسه، يقول: ما أنت إما صادق وإما كاذب، إن كنت صادق فأنت أجل من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. وذهب وتركه معرض. وهذا الإعراض لا يستمر، يعني إذا هذا الإعراض يعني مانع من موانع قبول الحق، فإذا استمر على إعراضه بقي على كفره وضلاله، وإن وفقه الله هداه نظر في الأدلة وتبين له صحتها. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنه ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لأن هذا معرض، أعرض عن ذكر الرحمن فعوقب، قيض الله له شيطانا فصده عن السبيل. قال تعالى عن الكفار لما دخلوا النار وقاسوا حرها وعذابها اعترفوا بضلالهم وجهلهم وبعدهم عن الحق وإعراضهم عن ما جاءت به الرسل، فقالوا، خبر الله عنهم أنهم قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، بعدا لأصحاب السعير. فهؤلاء لم ينظروا في الأدلة الشرعية، ولم يستعملوا عقولهم وأسماعهم للنظر في علوم الرسل والكتب المنزلة من الله، ولم يكون لهم عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب. وهذا هو حال كثير من الماديين والمعاصرين، عندهم نظريات وآراء خاطئة يظنونها عقليات وهي جهليات رضوا بها، واقتدوا بزعماء الضلال فامتنعوا من الحق، نسأل الله السلامة والعافية، حتى وردوا النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، فيعاقب العبد بانقلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحا والقبيح حسنا. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، وقد ولاهم الله ما قالوا لأنفسهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. هذا المانع الخامس، رد الحق بعد وضوحه وبيانه، يتضح له الحق ثم يرده فيعاقب بتقليب قلبه، نعوذ بالله، عقوبة، لأنه وضح له الحق وتبين له ثم رده فيعاقب بتقليب قلبه، نعوذ بالله، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عقوبة له، عقب من جنس عمله. قال ونقلب، وقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فليحذر الإنسان من رد الحق، فالواجب على كل إنسان يقبل الحق بعدما وضح له، وأن يحذر من رده، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن رد الحق عوقب بتقريب قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب الحذر. نعم. والله تعالى ولاهم ما تولوا لأنفسهم، قال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. ومن الموانع الانغماس في الترف والإسراف في التنعم، فإنه يجعل العبد تابعا لهواه منقادا للشهوات الضارة، كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات، مثل قوله: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، فلما جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل ترفهم ويوقفهم على الحد النافع ويمنعهم من الانهماك الضار في اللذات، رأوا ذلك صادا لهم عن موادتهم. وصاحب الهوى الباطل ينصر هواه بكل وسيلة، لما جاءهم الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في الشهوات، ولوا على أدبارهم نفورا. نعم. هذا المانع السادس، الانغماس في الترف والإسراف في التنعم والانخداع بالدنيا وزخارفها، هذا مانع، يكون الإنسان ينغمس في الترف ويسرف في التنعم ويشابه البهائم، ليس له همة إلا بطنه وفرجه، فله تجد أنا الليل وأنا النهار، تجده قد انهمك في اللذات والشهوات والترفيهات. وهذا الآن حصل لبعض المسلمين الآن تبعا لأعداء الله، ترفيهات صار أكثر همهم، كل أغلب الأوقات ترفيهات، وصار العمل الجاد والعمل لما يفيده في دينه ودنياه وقته قليل، وأكثر الأوقات الترفيهات والتنعم. هذا الإسراف في الترف يجعل العبد يتبع لهواه، عبدا لهواه، وينقاد للشهوات، كما قال الله تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، وقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فلما جاءهم الدين الصحيح لم يقبلوه، رأوا أنه صادهم على ذلك. الأولى عندي في العبارة قالوا: فلما جاءتهم الأديان الصحيحة، فلما جاءهم الدين الصحيح، الدين واحد، الحق واحد، ما ما عدا الدين الصحيح كلها أديان باطلة. قال الله تعالى عن الكفار: لكم دينكم ولي دين. فالكفار على دين باطل، والدين الحق وما جاءت به الرسل هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هو دين الأنبياء جميعا معناه العام، هو توحيد الله وطاعة كل رسول في زمانه. ولما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم صار دين الإسلام معناه الخاص هو توحيد الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة، فهو دين واحد. فلما جاءهم الدين الصحيح بدل الأديان الصحيحة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فسبل الباطل متعددة وسبل الحق واحد، الدين الصحيح واحد. لما جاءهم الدين الصحيح من وعدل وترفهم رأوا أن هذا صد عن شهواتهم فلم يقبلوا الحق، وصاحب الهوى الباطل ينصر هوى بكل وسيلة. والدين يأمرهم يجب عليهم عبادة الله وشكر نعمة الله وعدم الانهماك في الشهوات التي تمنعهم من الانقياد الحق، فلما رأوا ذلك صاد لهم عن شهواتهم ولوا على أدبارهم نفورا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومن الموانع احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم واعتقاد نقصهم والتهكم بهم، كما قال قوم نوح عليه السلام: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، وهذا منشأه من الكبر، فإذا تكبر وتعاظم في نفسه واحتقر غيره اشمأز من قبول ما جاء به من الحق، حتى لو فرض أن هذا الذي رده جاءه من طريق من يعظمه لقبله بلا تردد. نعم. هذا المانع السابع من موانع قبول الحق وقبول الدين الإسلامي احتقار المكذبين للرسل ولأتباع الرسل. فهؤلاء المكذبون الكفر يحتقرون الرسل ويحتقرون أتباعهم ولا يسخرون منهم ويرمونهم بأنهم أراذل، ويعتقدون أن عندهم نقص ويتهكمون بهم كما حصل من الدنمارك وغيرهم في العصر الحاضر. ولهذا أخبر الله عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما يتبعك الأراضي الفقراء، كيف نتبعك؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ في الآية الأخرى قال الله تعالى أنه قال: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. ولما كان بعض الفقراء عند النبي صلى الله عليه وسلم كعمار وصهيب، قال بعض رؤساء قريش: اطرد هؤلاء الضعفاء، لا يجلسون معنا حتى نسمع منك، لا نريد أن نجلس مع هؤلاء الضعفاء، اطردهم وجعل لنا يجلس خاص. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا من شوك ما قال من الكبر، فإن سيدنا تكبر وتعاظم في نفسه واحتقر غيره لم يقبل الحق، اشمأز عن قبول الحق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالاحتقار سبب في رد الحق وعدم قبوله. كيف يقبل الحق وهو يحتقره؟ يحتقر من جاء بالحق ومن تبع الحق. نعم. وقال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فالفسق وهو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان، وكون القلب على هذا الوصف الخبيث أكبر مانع من قبول الحق علما وعملا. والله تعالى لا يزكي من هذه حاله، بل يكله إلى نفسه الظالمة، فتجول في الباطل عنادا وضلالا، وتكون حركاته كلها شرا وفسادا. فالفسق يقرنه الباطل ويصده عن الحق، لأن القلب متى خرج عن الانقياد لله والخضوع فلا بد أن ينقاد لكل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. المانع الثامن من مانع قبول الحق الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله، خروج العبد عن طاعة الله وطاعة رسوله، ويكون القلب على هذا الوصف الخبيث، وصف الفسق والخروج عن الطاعة. فإن الفسق يمنع العبد من قبول الحق، لأنه متلبس بهذا الوصف السيء. فحقت عليه كلمة الله، قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ولهذا فإن الله لا يزكي من هذه حاله، بل يوكل إلى نفسه فيستمر في العناد وينج في طغيانه. والفسق مقرون بالباطل ويصد عن الحق، لأن القلب والإنسان متى خرج عن الانقياد لطاعة الله والخضوع لشرعه فلا بد أن ينقاد للشياطين. كما قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فالواجب على الإنسان الخروج عن هذا الوصف الفسق، والاتصاف بالإيمان والانقياد والخضوع لشرع الله ودينه. نعم. ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم بمدركات الحس، فما أدركوه بحواسهم أثبتوه، وما لم يدركوه بها نفوه، ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم بكثير وأوضح وأجلى من مدركات الحس. وهذه فتنة وشبهة ضل بها خلق كثير، وهذه الطريقة الخبيثة أنكروا بها وجود الرب، وكفروا بالرسل وبما أخبروهم به من أمور الغيب التي قامت الأدلة والبراهين المتنوعة على صدقها، بل قامت الأدلة المشاهدة على حقها. ومن المعلوم بالضرورة والعلم اليقيني أن البراهين على وجود الباري ووحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير لا يمكن أن يساويها أو يقاربها شيء من الطرق المثبتة لأي حقيقة تكون. فقد قامت الأدلة السمعية والعقلية والعيانية والفطرية على ذلك. والعيانية بكسر العين أحسن، يعني لديها المعاينة. فقد قامت الأدلة السمعية والعقلية والعيانية والفطرية على ذلك، وقد أظهر من آياته في الآفاق وفي الأنفس ما تبين به الحق، وإنه حق ورسله حق وجزاؤه حق وجميع أخباره حق ودينه حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولكن تمرد الماديين وكبرهم حال بينهم وبين الحق النافع الذي لا ينفع غيره بدونه بوجه من الوجوه. والمؤمن البصير يعرف بنور بصيرته أنهم في ضلال مبين وعمى متراكم، ونحمد الله على نعمة الهداية. هذا المانع التاسع من موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، كما فعل بعض الكفرة قبل الإسلام وبعد الإسلام في حصر المدركات بما يدركه الحس الحواس الخمس، فهذا يمنعهم من الإيمان واتباع الحق. وكما فعل ملاحدة الماديين في العصر الحاضر قالوا إنما يدرك بالحس نثبته، وما لا يدرك بالحس ننفيه، ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم بكثير وأوضح منها وأجلى من مدركات الحس. وهذه فتنة وشبهة ظل بها خلق كثير في القديم والحديث. الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية، الذي وهي عقيدة في الصفات، أنكر أسماء الله وصفاته وقال بالجبر أن العبد مجبور على أفعاله، وقال إن الإيمان مجرد المعرفة، وقال بفناء الجنة والنار والعياذ بالله، ولم يثبت أسماء الله وصفاته. ومعلوم أنه إذا نفى أسماء الله وصفاته هذا نفي لوجوده والعياذ بالله. فالجهمية ينفون أسماء الله، يقول ليس له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر وليس فوق العالم، حتى ينفوا النقي ولا تحت العالم ولا متصل بالعالم ولا فسوى، مش يكون هذا العدم والعياذ بالله. والجهم أخذ عن الجعد بالدرهم عقدها في الصفات، وأخذ عن الفلاسفة وعن عباد الكواكب، وقد اتصل بفلاسفة السومرية ومن فلاسفة الهند، يقال لهم السومرية لا يؤمنون إلا بما ثبت في الحس، الحواس الخمس، إذا ما يدركه الإنسان بحواس الخمس يؤمنون به وما عليه يردونه، ما يدرك الإنسان ببصره بعينه أو بسمعه يسمع بأذنه أو بلسانه يذوقه أو بيده يجسه أو بأنفه يشمه، وما عدا ذلك ينكرونه، لا يدركون لا يثبتون إلا ما يدرك بالحواس الخمس. فالتقى الجهم بن صفوان بالسمنية فقالوا له إلهك هذا الذي تعبد هل رأيته بعينك؟ قال لا. قالوا هل سمعته بأذنك؟ قال لا. قالوا هل شممته بأنفك؟ قال لا. قالوا هل ذقته بلسانك؟ قال لا. قالوا هل جسسته بيدك؟ قال لا. قالوا ذهب معدوم ما يدرك تحت الحواس الخمس، لا رأيته ولا سمعته ولا ذقته ولا شممته ولا مسسته، إذن هذا معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا، فأثبت وجود الله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات، نعوذ بالله. الوجود المطلق هو الذي لا اسم له ولا صفة. انظر هؤلاء الملاحدة كيف أضلوه، لا يؤمنون إلا بما تدركه الحواس الخمس، وتركوا ما دلت عليه الأدلة العقلية والبراهين الصحيحة، وبهذه الطريقة الخبيثة كما قال أنكروا بها وجود الرب وكفروا بالرسل وبما أخبرهم به من أمور الغيب التي قامت الأدلة والبراهين المتنوعة على صدقها. ومن المعلوم بالضرورة والعلم اليقين أن البراهين على وجود الرب سبحانه ووحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير لا يمكن أن نساويها أو يقاربها شيء من الطرق المثبتة لأي حقيقة. فالله تعالى فطر الخلق على الإقرار به. قالت الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فطر الله الخلائق على أنه سبحانه فوق العرش، الأدلة الشرعية والسمعية والفطرية على أن الله فوق العرش. والبهائم إذا أصابها شيء رفعت رأسها إلى السماء، وأهل البدع ينكرون أن الله فوق العرش، ويقول من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ينكرون أن الله فوق العرش، ومن قال أن الله فوق العرش كفروا قالوا كافر، لأنه تنقص الرب واحتقره وجعله محصور في مكان ضيق في جهة واحدة، قالوا هذا كفر. قالوا الشيء الذي يكون في مكان جسم ومحدود ومتحيز وهذا كفر، ولذا كفروا أهل السنة والجماعة. مع أن الأدلة التي فيها التي دلت على أن الله في العلو تزيد أفرادها على 1000 دليل كما قال أهل العلم، ومع ذلك ضربوا بعرض الحائط وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات جميعا. أنكروا أن الله في العلو وقالوا أنه مختلط بالمخلوقات، حتى قالوا إنه في بطون السباع وفي أجرح الطيور، ومنهم من سلب النقيضين. فالذين أنكروا العلو من الجميع طائفة طائفة قالوا أنه حل في كل مكان، نعوذ بالله، حتى الأماكن أماكن الحشوش، نسأل الله العافية. ومنهم من سلب النقيضين وقال لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل به. مش يكون هذا معدوم أشد من عدوكم، ممتنع مستحيل، نسأل الله العافية. هكذا وصف بهم الحال، لأنهم أنكروا الأدلة والبراهين العقلية والسمعية على أن الله فوق العرش، حتى كفروا من أثبت أن الله فوق العرش وقالوا أنه كافر، نعوذ بالله. والجهمية يقولون اللي يرفع أصبعه إلى السماء ينكرون على شدة الإنكار، بل الجهمي لو رأى سني يرفع يده إلى الأصبع قطع أصبعه، يقول هذا تنقص للرب. احذر أن تكون عند جهمي وحدك وترفع أصبعك إلى السماء يقطع أصبعك، نعوذ بالله. وكان أبو المعالي الجويني من الشاعرة يسمى إمام الحرمين ينكر علو الله على خلقه ويقرر للتلاميذ الأدلة ويقول أنه ليس أن الرب لا يكون فوق، وهذا فيه تنقص له، وجعل يقرر هذا. فقال أحد تلاميذه وسوى الهمداني يا شيخ دعنا من هذا الكلام، كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ ما قال أحد قط يا الله إلا طلب، إلا اتجه إلى العلو، كان عنده طلبا ضروريا يتجه إلى العلو، كيف ندفع عن هذا الضرورة؟ فتحير وجعل يلطم رأسه ويقول حير الهمداني حير الهمداني. فطر الله الخلائق على أنه فوق العرش، الأدلة على أن الله في العلو، الأدلة السمعية والعقلية والفطرية. فهذا حصر العلو في الأدلة في ما يدركه الحواس منع كثيرا من الكفرة من قبول الحق. والله تعالى أظهر من الآيات من آياته في الآفاق وفي أنفس ما يتبين به الحق، كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق، آفاق السماوات والأرض، وفي أنفسهم ما يتبين بهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تفكر في نفسك. الإنسان عجوبة العجائب الآن، هذا الإنسان إذا نظرت في أحواله، مركب من لحم ودم وعظام، وله عقل وسمع وبصر، وله أحوال يرضى ويغضب ويأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويبيع ويشتري ويحب ويبغض، عجوبة العجائب هذا الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تفكر في نفسك حتى تستمع على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة، وأنه الرب العظيم المستحق العبادة الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتوكلا. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أظهر الله من آياته ما تبين أنه الحق، وأنه سبحانه حق، ورسله حق، وجزاؤه حق، ووعده حق، وأخباره حق. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والمؤمن البصير يعرف بنور بصيرته أن هؤلاء الكفرة في ضلال وفي عمى. والحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والهداية للحق. نعم. أحسن الله إليك. ومن الموانع تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة وعلوم الطبيعة، وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد، وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق والمباهة ما لا يخفى على من له أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة. فلو قالوا إن المادة والصناعة والاختراعات وتطويع الأمور الطبيعية لم تنضج وتتم إلا في الوقت الأخير لصدقهم كل واحد. وأما تعريفهم على هذا وتجريهم وتعديهم إياه إلى العلوم الصحيحة والحقائق الثابتة والأخلاق الجميلة فقضية من أكذب القضايا، فإن العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف ويستدل على كمالها أو نقصها بآثارها وبأدلتها وغاياتها. انظر إلى الكمال والعلو في العقائد والأخلاق والدين والدنيا والرحمة والحكمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأخذها عنه المسلمون وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي وكل صلاح وأخضعت لهم جميع الأمم. نعم، هذا المانع العاشر، زعم الماديين أن البشر ما بلغوا الرشد الآن ولا وأن عقولهم لن تنضج إلا في هذا الوقت، هذا من أكبر ما عن قول الحق. يقول الناس كانوا في الأول بدائيين ولا يعرفون وجهال، الآن بلغوا الرشد وبلغوا العقل، وصلوا إلى القمر، وصلوا التقنية الحديثة وصلت إلى ما لم تصل إليه في الأزمنة السابقة. كان الناس عقولهم قاصرة وما بلغوا الرشد، الآن بلغوا الرشد والآن نضجت عقولهم، فلذلك يرضون على ما هم فيه ولا يتجاوزون ما عليه البهائم، ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، كما قال الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار وثلهم. زعموا، فمن الموانع أنهم زعموا أن البشر لا ما بلغ الرشد إلا في هذا الوقت، في وقت انفجرت فيه الأمور المادية والتقنيات الحديثة، قالوا الآن بلغت الرشد، الآن نضج العقل في هذه الأوقات اللي طغت فيه المادة وعلوم الطبيعة، وقبل ذلك لم يبلغوا الرشد، فاحتقروا الرسل وأتباعهم. قال المؤلف هذا فيه من الجراءة، من الجرأة والإقدام على السفسطة، السفسطة تمويه الحقائق نسبة إلى السوفسطائية، وهو عدم قبول الحق، رد الحق. فالمسفسط هو الذي لا يقبل، يموه الحقائق، فهذه سفسطة وتمويه حينما يقول الناس ما بلغوا الرشد إلا الآن ولا درجة العقل، هذا تمويه وسفسطة وجحد للحقائق، مكابرة للحقائق. فإن المادة والصناعة هي التي لم تنضج إلا في هذا الوقت، وأما الجرأة بأن العقول لم تنضج إلا في هذا الوقت هذه تعدي وجرأة عظيمة، حيث تعدى ذلك إلى العلوم الصحيحة والحقائق الثابتة، هذه قضية من أكثر القضايا. لو قالوا إن المادة هي اللي لم تنضج لا بأس، المادة والصناعات، أما القول بأن أما كونه يتعدون إلى العلوم الصحيحة والأخلاق الجميع يقول لم تنضج، هذا من أبطل الباطل. العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف وتستدل على كمالها أو نقصها بأثارها وأدلتها، الكمال والعلو في العقائد والأخلاق إنما هو فيما جاءت به الرسل من الدين الحق، فإن في اتباع الرسل صلاح الدين والدنيا، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة العظيمة التي فيها صلاح العقائد والأخلاق، والمسلمون والصحابة الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وتزكت نفوسهم وجاهدوا في سبيل الله وبلغوا شرع الله ودينه مشارق الأرض ومغاربها وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا هو السمو وهذا هو العلو وهذا هو الكمال. أما هذه العلوم والتجربة المادية هذه لا تتجاوز ما عليه البهائم، كلها تقنية للأجسام للتنعم والترفه ومشاركة للبهائم فقط، لكن إذا استفاد منها المسلم واستعان بها على طاعة الله نفعت. نعم صلى الله عليك. وأنهم وصلوا إلى حالة وكمال يستحيل أن يصل إليه أحد حتى يسلك طريقهم، ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيين الذين أطلقوا السراح لشهواتهم ولم يقفوا عند حد حتى هبطوا بذلك إلى أسفل سافلين. ولولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم لولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت بها دنياهم لم يكن لرقيهم المادي قيمة عاجلة. فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والسعادة العاجلة، والمشاهدة أقوى شاهد لذلك. ومشرك العرب ونحوهم ممن عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية كتوحيد الربوبية والاعتراف بالجزاء خير بكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك. نعم ولا شك أن الصحابة والسلف وصلوا إلى حالة كمال يستحيل أن يصل أحد إلى ما وصلوا إليه، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه لا كان ولا يكون مثلهم، وهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين لهم معنى كتاب الله ويجيب عن أسئلتهم واستشكالاتهم، وجاهدوا مع سبيل الله وبلغوا دين الله حتى وصلوا إلى ما لم يصله غيرهم في سمو الأخلاق والآداب والأعمال. أما هؤلاء الماديون والإباحيون الذين أطلقوا العنان لشهواتهم هبطوا بها إلى أسفل سافلين صاروا كالبهائم. يقول المؤلف رحمه الله لولا القوة المادية تمسكهم لأردتهم إلى الحضيض، ولولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في بعض الشعوب صلحت دنياهم لم يكن لهذا الرقي المادي قيمة. فإنهم إذا فقدوا الدين عجزوا عن الحياة الطيبة. ومشرك العرب خير منهم كمشرك قريش، لأنهم عندهم شيء من الإيمان يؤمنون بتوحيد الربوبية وهذا ويعترفون بالجزاء وبعضهم يؤمن ببعض، فهم خير من هؤلاء المادين الملاحدة، لأن هؤلاء ملاحدة جحدوا الرب العظيم وجحدوا الرسل ولم يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكانوا ملاحدة. نعم. ثم قد علم بالضرورة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بالوحي والهداية جملة وتفصيلا وبالنور والعلم الصحيح والصلاح المطلق من جميع الوجوه، واعترفت العقول الصحيحة بذلك وعلمت أنها في غاية الافتقار إليه وخضعت لما جاءت به الرسل. وعلمت العقول أنها لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم تصل إلى درجة الكتب إلى الحقائق النافعة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، وأنه لولاها لكانت في ضلال مبين وعمى عظيم وشقاء وهلاك مستمر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيح ولم تنضج إلا بما جاءت به الرسل، ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل ويرد بها الحق من غير بصيرة ولا علم صحيح، وذلك لتسميته علوم الدين وأخلاقه العالية رجعية، وتسميتهم العلوم والأخلاق الأخر المنافية لذلك ثقافة وتجديدا. لا شك أنه معلوم بالضرورة أن الرسل عليه السلام جاءوا بالوحي والهداية وبالنور والعلم الصحيح والصلاح المطلق من جميع الوجوه، وأن العقول السليمة تعترف بهذا وتعلم أنها في غاية الافتقار والخضوع لما جاءت بالرسل، وتعلم العقول أنها لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم تصل إلى درجة الكتب إلى الحقائق النافعة التي جاءت بها الرسل، وأنه لولاها لكانت في ضلال مبين. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان الناس في ضلال وفي عمى. والحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا في الجاهلية. العقول لم تبلغ الرشد ولم تنضج إلا بما جاءت بالرسل، ولولا ذلك لبقيت على ما كانت عليه. طيب نعم. ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ قبل. ومن المعلوم لكل شيء. ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل. نعم أحسن الله إليك. ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل ويرد بها الحق من غير بصيرة ولا علم صحيح، وذلك لتسميته علوم الدين وأخلاقه العالية رجعية، وتسميتهم العلوم والأخلاق الأخرى المنافية لذلك ثقافة وتجديدا. ومن المعلوم لكل صاحب عقل صحيح أن كل ثقافة وتجديد لم يستند في أصوله إلى هداية الدين وإلى توجهات الدين فإنه شر وضرر عاجل وآجل. ومن تأمل أدنى تأمل ما عليه من يسمون المثقفين الماديين من هبوط الأخلاق والإقبال على كل ضار وترك كل نافع عرف أن الثقافة الصحيحة تثقيف العقول بهداية الرسل وعلومهم الصحيحة، وتثقيف الأخلاق تهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات النافعة التي تشتمل على الصلاح المطلق والاستعانة بعلوم المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح. فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتين وتكميل الفضيلتين. ومن تأمل ما جاء به الدين الإسلامي من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا عرف أنه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع إلى هدايته وإرشاده، وأنه كما أصلح العقائد والأخلاق والأعمال فقد أصلح أمور الدنيا وأرشد إلى كل ما يعود إلى الخير والنفع العام والخاص. والله الموفق الهادي. بيّن المؤلف رحمه الله أن خداع كثير من الناس بالألفاظ التي يروجها أهل الباطل ويردون بها الحق من غير بصيرة، وذلك أنهم يسمون علوم الدين وأخلاق رجعية، ويسمون العلوم العصرية يسمونها الثقافة والتجديد. وهذا لا شك أنه من التلبيس. من المعلوم لصاحب العقل السليم أن الثقافة والتجديد التي لا تستند إلى هداية الدين فإنها ليست ثقافة بل هي شر وضرر عاجل وآجل. وهؤلاء الذين يسمون مثقفين. إذا نظر الإنسان إلى ما هم عليه من هبوط الأخلاق والإقبال على ما فيه ضرر وترك النافع، يعلم أن الثقافة الصحيحة، الثقافة الصحيحة هي تثقيف العقول بهداية الرسل، يعني تتحلى العقول بالاعتقاد الصحيح، وتتحلى الجوارح والأعمال بالأخلاق الفاضلة، وتتحلى الألسن بالأقوال الصحيحة. هذه الثقافة، ثقافة تثقيف الأخلاق وتهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات النافعة، هذه الأخلاق العالية، التوجيهات النافعة المأخوذة من الكتاب والسنة التي تشتمل على الخير والصلاح. ولا بأس أن يستعين بعلوم المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح ويستفيد منها، لكن لا يركن إليها. الإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة وتكميل الفضيلتين. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. يقول المؤلف: ومن تأمل ما جاء بالدين الإسلامي من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا عرف أنه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع إلى هداية والإرشاد. صدق، من تأمل ما جاء بالدين الإسلامي من الكتاب والسنة، من العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة والأداب السامية، عرف أنه لا يصلح البشرية إلا الرجوع إلى هداية هذا الدين وإرشاده، وأن هذا الدين هو الذي صلحت به العقائد، هو الذي صلحت به الأخلاق، هو الذي صلحت به الأعمال، هو الذي صلحت به أمور الدنيا، وهو الذي يرشد إلى كل خير، وهو الذي يرشد إلى النفع العام والخاص. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعيذهم من بطانة السوء، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. حسن الله إليك شيخ. هذا سائل يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، ونسأل الله أن يوفقك لما يحبه الله ويرضاه. آمين، جزاك الله خير، ونشهد الله أننا نحبك في الله وقد الله غمرتنا فيه. نسأل الله يجعلنا وإياكم متحبين في الله ويجعلنا وإياكم بدار كرامته. آمين، أحسن الله إليك. يقول: وقد غمرتنا الفرحة والبهجة والسرور لمجيئك، فطلاب العلم في المنطقة الشرقية يطلبون منك تكرار المجيء ليستفيدوا من علمك، ونسأل الله يغفر لنا ولك. آمين، جزاك الله، نسأل الله التيسير، نسأل الله يسر اللقاءات في المستقبل إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة. نعم، أحسن الله لك. يقول فضيلة الشيخ: سؤالي، والدتي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة: اللهم صل وسلم على حبيبي ومولاي وسيدي محمد، فكنت أقول لها: لا تقولي مولاي، فهل قولي صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وأيضا لفظ سيدي. لا بأس بها، المولى يطلق على معاني متعددة، يطلق على الله وعلى غيره، وجاء في الحديث أن النبي قال: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي، وفي الأخرى ولا يقول سيدي ومولاي. فالمولى يطلق على السيد، ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق على الله، لأن أسماء الله نوعان: أسماء خاصة وخاصة به، لا يسمى به غيره، من الرحمن الله أعرف المعارف، اسم الله الذي لا يسمى به الرحمن، رب العالمين، خالق الخلق، مالك الملك، النافع والضار، المعطي المانع، الخافض القابض الباسط، رب العالمين، هذا لا يطلق إلا على الله. وهناك أسماء مشتركة، إذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به، مثل الرحيم والسميع والبصير والرؤوف والرحيم والسيد والمولى، تطلق على الله وعلى غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس سيدنا ومولانا، لكن لا ينبغي الإنسان يعني أن يتوسع في هذا. لما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت سيدنا وخيرنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إني عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني عن منزلتي التي أزلني الله. ولا نقول لهذه الأخت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالأنواع التي وردت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى، وإذا قال اللهم صل على سيدنا ومولانا فلا بأس، لأن المولى يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق على الله ويطلق أيضا على السيد وعلى غيره، هي من الأسماء المشتركة، لكن كونه تختار من الأنواع التي وردت أو لا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. ابن القيم رحمه الله له كتاب سماه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، ذكر الأنواع أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، وهي الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة والتبريك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. أحسن الله إليك، يقول هل الجهمية والمعتزلة موجودون في عصرنا الحاضر؟ نعم، وموجودون بكثرة، موجودون لا ما أكثرهم موجود في الجامعات الآن وفي المدارس في كل مكان. الجهمية بعض الطلاب يقول أن بعض المدرسين قال إن الله في السماء وفي الأرض، فهم موجودون بكثرة، بل موجود من هو أشد منهم، موجود الصوفية وموجود أيضا الدهريون وموجود أيضا الاتحادية الذين يقولون ينكرون وجود الله ويقول إن الرب هو العبد والعبد هو الرب، موجودون بكثرة ولهم مؤلفات يسمون أنفسهم العارفين المحققين، لهم مؤلفات وتطبع وتروج مؤلفاتهم وتطبع بطباعة أنيقة وأوراق ثقيلة، ولهم من يدافع عنهم، ورئيسهم العربي يقول الرب عبد من العربي والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف التمس عليه ما يدري، الرب هو العبد والعبد هو الرب، يقول أيهما المكلف؟ الرب عبد والعبد رب، لا يتشري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أنا يكلف التبس عليه الأمر، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. هذا موجود بالأحد الصوفية الآن يصنع يقول بوحدة الوجود، قل إذا خرجت من المملكة تجد في كل بلد في الصوفية لكل طرق متعددة، كل طريقة لها شيخ توصل إلى النار، الشاذرية والقادرية والسهروردية والنقشبندية والرفاعية، كل هذه الطرق ولهم أوراد، حتى بعضهم يقول أن قراءة هذه الأوراد أفضل من القرآن 6000 مرة، هكذا هم موجودون الآن في كل مكان، في الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي باكستان وفي السودان. هذا الصوفي اللي كان زمان قبل سنين على عهد النميري حاكم السودان، شخص صوفي يدعي الصوفية وينفض جبته ويقول ما في الجبة إلا الله، قتل في ذلك الوقت، صوفي وصل يقول بحث الوجود، فهم موجودون الآن، موجود الصوفية والاتحادية والجهمية والأشاعرة موجودون بكثرة بكل مكان، لا تظن أن هذه المذاهب غير موجودة، ولهم أتباع ولهم مؤلفات. نعم. يقول هل من صفات الله الكيد والمكر والنسيان، وما الفرق بين مكر الله وكيد الله؟ الكيد والمكر هذا لا يطلق على الله إلا في من الصفات المتقابلة، ما يطلق على الله الكيد والمكر، لأن صفة الكيد وصفة المكر صفة ذم، وإنما تكون صفة مدح إذا كانت جزاء وعقوبة للماكر، فالماكر يمكر الله به عقوبة له، والكائد يكيده الله. ولهذا ما يقال إن صفة لها المكر أو الكيد، وإنما يقول كما قال يمكر الله بالماكرين يكيد الكائدين، يسخرون سخر الله بهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الصفات المتقابلة إذا أطلقت واحدة صارت ذم، وإذا كانت في مقابلة جزاء لمن فعلها صارت مدح. وإنما يوصف الله بأنه يمكر الماكرين يعني عقوبة لهم جزاء لهم، ويكيد الكائدين ويستهزئ بالمستهزئين، يسخرون سخر الله منه. لكن ما تقول من صفة الله السخرية أو المكر أو الكيد؟ من ذلك من أمثلة ذلك أن إخوة يوسف كادوا له، قال الله عن يعقوب أنه قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، كادوا له وتحيلوا وأخذوا من أبيه وقالوا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنه لحافظون. أخذوا وألقوا في غيبة الجب وجاءوا بدم كذب لأبيه وقالوا أكله الذئب، هذا من الكيد. الله تعالى كاد له بعد مدة طويلة، لما جاءت إلى رأى الملك الرؤيا أني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف، وعبرت له الرؤيا وأنه يأتي سبع سنين جدب ثم سنين خصب، وقال لهم سبع سنين الخصب يعني على لسان المدبر ويحتفظ بالحبوب ويتركها في سنابلها حتى السنين العجاف، وتولى خزائن مصر يوسف. جاء إخوة يوسف وصار الناس يأتون إليه ويكيل لهم، ومن من الذين جاءوا إخوة يوسف، جاءوا من فلسطين إلى مصر ما يعرفونه، يكيل لهم الناس، لكن هو عرفهم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، وقال سألهم وقالوا إن لنا أخا من أبينا، فقال لهم اتوني بأخ لكم من أبيكم حتى فإن لم تأتوني بأخ لكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، وإذا جئتم بأخي نعطيكم زيادة بعير كيل بعير. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، راودوه وأتوا به فجاءوا إليه وأكرمهم وكال لهم وأخذ أخاه وأخبره بأنه أخوه، وقال لا تخبرهم كما أخبر الله تعالى. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولما كان لهم جعل السقاية في رحل أخيه، السقاية وهي الصاع يكال به ويشرب به. ولما ذهبوا راجعين أرسل إليهم رسول وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، عندنا سرقة الآن في سرقة. فقالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ماذا ما هو الشيء المسروق؟ قالوا نفقد صواع الملك، سرق صواع الملك ليكيل به. قالوا نفقد صواع الملك، قال ولمن جاء به حمل بعير أيضا وأنا به زعيم. فأقبلوا عليهم وقالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، نحن ضعف مساكين ما جينا للسرقة نجينا للكيل. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين إن وجدت السرقة عندكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، حكم على القسم ألي يوجد خذوه، من وجد في رحله أنه سارق خذوه معكم، الحكم يؤخذ. ماذا عمل؟ جعل يفتش. قال طيب فتش، فجعل يفتش فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ ثم صار أخير أخوه من أمه وأبيه، فوجد الصواع فيه فخلاص توكل على الله أخذه. فصاحوا وقالوا لأنه ما أخذه إلا من أبيه إلا بعد التي واللتية وبعد ما تعهدوا له بأنه، وقالوا هذا لا يصبر عنه أباه، وهذا مشكلة كبيرة علينا، أخذ أحدنا مكانه، إن أراك من المحسنين، هذا في صعوبة علينا. قال معاذ الله أن نأخذ إلا موجودات متاعنا عنده، إن إذا لظالمون، نظلم نأخذ غير السارق ما يمكن. قال الله كذلك كيدنا ليوسف، هذا الكيد مقابل كيدهم، كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في شريعة الملك ما يمكن يأخذ أخاه السارق، لكن هم اللي حكموا على أنفسهم، هم الذين قالوا، ماذا قالوا؟ من وجد في رحله فهو جزاء، حكموا على أنفسهم فأخذ بحكمهم هم، لا بحكم الملك، بحكم شريعة الملك ما توجب أنه يؤخذ السارق، لكن هم الذين حكموا، وهذا من كيد الله ليوسف مقابل كيدهم. قال الله كذلك كيدنا ليوسف، هذا كيد مقابل كيد، وهذا الكيد هذا كيد الله مقابل كيدهم جزاء لهم مدح. أما أصل الكيد، ابتداء الكيد مذموم، وابتداء المكر مذموم، لكن المكر في مقابلة مكر الماكر عقوبة له، هذا مدح، وكيد الكائد مقابلة كيده مدح، وهذا هو الذي وصف الله بنفسه. فلا يقال من صفة الله الماكر والكيد، وإنما قال يمكر الله بالماكر، يكيد الله الكائد، يخدع الله الخادع، وهكذا خادع الله وخادعهم. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول نعيش في الشمال الشرقي من منطقة جازان، وثمة جهل عجيب، وفي قريتنا توفيت إحدى النساء وهي في الشهر التاسع، وغسلت وولدها حي في بطنها، ودفنت ودفن معها، وذلك جهلا منهم، فماذا يلزمهم وفقكم الله؟ هذه المسألة على السائل يراجع المحكمة، يراجع المحكمة في بلدها ويراجع الإفتاء وينظرون في هذه القضية إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول قام أحد الشباب قبل استقامته بسرقة مسجل سيارة لشخص لا يعرفه، واليوم قد استقام ولله الحمد وتاب إلى الله، والمسجل ما زال معه منذ سنوات، فما رأي فضيلتكم وفقكم الله، مع العلم أنه يقول أني قد ثمنت المسجل بقيمته وتصدقت بها على نية الرجل، والمسجل ما زال معي، فهل يلزمني التخلص منه أم لا؟ نعم، هذا هو الواجب. إذا كان يئس من صاحبه ولا يعرف صاحبه، فإنه يتصدق به بالنية عن صاحبه، أما لو عرفه أو أمكن معرفته فيجب عليه أن يرد عليه مسجل أو قيمته، ولا يخبره بأنه سرق، يقول هذا السحق يقول لك من شخص، أو يعطيه أحد يقول هذا أعطيه فلان، يقول السحق يقول له من شخص، هذا لو أمكن. لكن إذا يئس ولم يعرف يتصدق به أو ينفقه في المصالح العامة بالنية عن صاحبه، وهذا هو الواجب عليه. نعم. يقول رعاك الله، هل مشروع تطوير المناهج بجعل كتب الدين كلها في كتاب واحد أمر حسن؟ ليس المسألة في كونه في كتاب واحد أو في كتب، المهم إن علوم الشريعة كلها يكون فيها عناية وتقوية، ينبغي هذا في جميع بلدان المسلمين، ويكل هذا إلى أهل العلم والبصيرة ينظروا في المناهج. نعم. قل رعاكم الله، ما رأي فضيلتكم بالزواج المبكر لطالب العلم، وهل هو قد يشغله عن الطلب؟ لا يشغله، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الزواج المبكر وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ما يمنعه، يعينه على طلب العلم الحمد لله، لأنه قد يشغل وقد يشق عليه، يكون عنده الشهوة وتتعبه، فإذا تزوج فإنه تطمئن نفسه ويتفرغ لطلب العلم، هذا هو الغالب، وهذا موجود ومشاهد الآن، حتى الذي يدرسون في الجامعات والكليات الشرعية وتزوجوا لم يؤثر الزواج عليهم، بل صاروا من المتفوقين. نعم. يقول هل هناك دعاء مشروع يقال بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام مثل أقامها الله وأدامها واللهم أحسن وقوفنا بين يديك، وما صحة ذلك؟ جاء في سنة أبي داود هذا الذكر أنه يقول بعد الإقامة أقامها الله وأدامها، لكن الحديث سنده ضعيف. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تقول شيئا بعد الإقامة؟ قال لا أعلم دليلا صحيح. هم يقولوا بعض العامة اللهم أقامها الله وأدامها، اللهم تجعل لنا حاجة إلا إليك، لا أعلم لهذا أصل. نعم. يقول رعاكم الله كيف نجمع بين عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونزول قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ في أحد الصحابة؟ نعم، هذا أقول هذا خاص وهذا عام، العدالة عامة ولا ينافي أن يحصل شيء خطأ، الصحابة ليسوا معصومين لا من الذنوب، ولكن إذا حصل لأحدهم زلة أو هفوة أو غلطة فإنه يوفق إما للتوبة النصوح أو لحسنات ماحية أو لمصائب أو لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى من نسبها. نعم. يقول هل الخلاف في اشتراط الاستحلال من عدمه في غير الملتزم لشرع الله المبدل له بين العلماء من الخلاف السائغ المعتبر؟ إيش؟ يقول هل الخلاف في اشتراط الاستحلال من عدمه في غير الملتزم لشرع الله المبدل له بين العلماء من الخلاف السائغ المعتبر؟ الاستحلال لشرع الله استحلال يعني؟ يقول الاستحلال من عدمه في غير الملتزم لشرع الله الحاكم بغير شرع الله المبدل له بين العلماء من الخلاف السائغ المعتبر، هل اشتراط الاستحلال؟ لا، تبديل الشريعة وتغييرها والحكم بالقوانين في جميع شؤون الدولة هذا تبديل للدين كما قرره العلماء والحفظ من كثير، الشيخ محمد بن رحمه الله في رسالته القوانين. أما إذا حكم غير الشريعة في بعض القضايا وهو يعلم أنه عاصي ولكن حكم طاعة الهوى والشيطان إما لأغراض الدنيوية أو لمصالح دنيوية أو لينفع بعض الناس أو يضر بعض الناس وهو يعلم أنه عاصي فهذا كفر أصغر وهذا معصية كبيرة، أما تبديل الدين وتغييره هذا في جميع شؤون هذا في جميع أمور الدولة جميع هذا تبديل للدين ولا يشترط الاستحلال. أما في بعض إذا حكم في بعض القضايا فهذا لا يكفر إلا إذا استحله إذا رأى أنه حلال، أما إذا رأى أنه عاصي وأنه يجب عليه أن يحكم بشرع الله لكن أطاع الهوى والشيطان فهذا مرتكب الكبيرة كفر أصغر. نعم. يقول هل الجهمية هي أساس للاتحادية والحلولية؟ نعم، بين العلماء أن الجهمية توصلوا إلى القول بالحلول وقالوا أن الحل في كل مكان وتوصلوا إلى القول بوحدة الوجود لأنهم أنكروا أسماء الله وصفاته، ولما أنكروا أسماء الله وصفاته لزمهم إنكار ذات الرب لأن الذات التي ليس لها صفات لا وجود لها، لا وجود للذات إلا بالصفات. فلو قلت الآن هناك ماصة، الآن الماصة هذه لها طول ولها عرض ولها عمق ولها ذات، إذا قلت هناك ماصة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليست داخل السماوات ولا خارجها وليست فوق الأرض ولا تحت الأرض وليست من خشب ولا من حديد ولا من أي شيء، ماذا تكون؟ عدم. هؤلاء الملاحدة كذا يصفون معبودهم، كذا معبودهم في أذهانهم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق تحت ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا متصل به وليس له صفات ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ولا يتكلم، ماذا يكون العدم؟ لا، بل قال العلماء هذا شد بالعدم، مستحيل هذا وجود، هذا ما في شيء لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، الموجود إما داخل وإما خارج وإما فوق وإما تحت. نعم. يقول هل فعل العادة السرية مع عدم خروج المني يسمى عادة سرية وهل يوجب الغسل؟ نعم، العادة السرية هي نكاح اليد وهي محرمة عند جمهور العلماء، والله تعالى قال في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والعادة السرية ليست من هذين الأمرين فدل على تحريمها هي محرمة، وجاء في حديث كان في ضعف أن أناسا يأتون يوم القيامة ودهم حبالة من الزنا لكن في ضعف. أما وجوب الغسل لا يجب الغسل إلا إذا خرج منه المني، أما إذا لم يخرج فلا، الغسل لما يجب بالجماع أو بخروج المني. نعم. السؤال الأخير رعاك الله، يقول ذكرت في قصة أبينا إبراهيم عليه السلام آزر وعلى وجهه قطرة قطرة قطرة صلى الله عليك وعلى وجهه قطرة بالقاف والتاء والراء والهاء يعني قطرة سواد وغبرة. نعم. نعم. هو هذا سؤال، يقول ما المقصود بالقطرة كذا؟ القطرة الغبرة والسؤال. نعم، أحسن الله إليك، شكرا لك يا شيخ، وفق الله جميع العطاءات وثبت الله جميع العذر، رزقنا الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.